يقول هذا السائل: ما المقصود بالرجاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه؟ المقصود بالرجاء ما ذكرناه في معناه، أنه أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، فهو يرجو لقاء الله محبا له مؤملا أن يلقى من ربه الجزاء الحسن. ويقول: ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ والجواب أن الخوف أصلهما، والخشية والرهبة متفرعان عن الخوف، فأصل الخوف هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، وأما الخشية والرهبة وغيرهما فيقترن بهما من معنى زائد ما يجعل لهما هذا الاسم. فالخشية اقترن بها العلم بالله وبأمره، والرهبة اقترن بها إيش؟ العمل بما يرضيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.